تحتاج إلى جواب للشرط، فما جوابها في هذه الآية؟ جواب شرط محذوف طيوبه ولو ثبت أنه جواب الشرط محذوف. جواب الشرط محذوف. لا فين الشرط؟ أنا أسأل عن جواب. لا ولو أنهم ظلموا أنفسهم. لا ولو أنفسهم عليهم. ما فعلوا؟ جملة؟ ما فعلوا؟ ما فعلوا؟ لماذا لم تقترن اللام في جواب لو مع أنها تقترن بها؟ مع أنها تقترن بها؟ أو مع أنه الجواب تقترن بالواو باللام؟ لأن الجملة هنا نفية. الجملة هنا منفية. والنفي ثبوت الأمر وتأكيده. والنفي ضد ذلك. طيب. إذا نأخذ من هذا القاعدة أنه إذا كان جواب لو مصدرا بمن نافية لم يقترن بالله. طيب إذا كان مثبتا فهل يقترن باللام أو لا؟ يجوز به الوجهان. يجوز به الوجهان. الاقتران وعدم. بطل علي آيتين من آيات الله تدل على ذلك. لو نشاء جعلناه لو نشاء لجعلناه أجاجا. لا لو نشاء جعلناه أجاجا. طيب يعني لو نشاء لجعلناه حطاما. صح لو نشاء لجعلناه حطاما لو نشاء جعلناه أجاجا. طيب قوله تعالى ومن تبع الرسول فاولئك مع الذين امر عليهم. من المراد بالرسول؟ العموم او محمد؟ من قواعد التفسير اذا تعارض تفسير احد المخاطر والآخر عام في أي من أفضل. لماذا؟ لأن الخاص يذهب العام ولا عكس. أو لا أنت مقال أن إذا تعارض قولان في التفسير أحدهما عام كان خاص أخذنا في العام لأنه أي العامة يدخل في الخاص ولا عكس. طيب ما الذي يفيده قوله تعالى ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما من الناحية المسلكية؟ من الناحية المسلكية الحامل الحامل في أنا واحد الحامل ثاني الحامل الضاحي يلا حامل. ما الذي يفيد قول ذلك الفضل من الله من ناحية المسلكية؟ إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يعتقد بنفسه بل يعتقد أن الفضل من الله خلافا لمن قال إنما وجده على علم منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. أخذ العلماء من هذه الآية أنه يجب على المؤتمن أن يحفظ الأمانة في حرز مثلها وأن لا يتعدى فيها ولا يفرط، فكيف أخذوا ذلك؟